مسلمين باللسان وبس قولة مسلمين، ما بنى للدين غيرة، كيف يضحك بالرسول، كيف ثور الدين ماركي سب وحنا مسكتين. بس قولة وش نسوي، بس قولة وش نقول. مسلمين باللسان وبس قولة مسلمين، ما بنى للدين غيره، كيف يضحك بالرسول، كيف ثور الدين ماركي سب وحنا مسكتين. بس قولت وش نسوي، بس قولت وش نقول. اقهرونا بالجرايد يا عسى ربي يعين، آه من حر الكبود وهمنا بصدري يجول. حقدهم بانوا تبين ذاك حقد الكافرين، القلوب السود بانت بين الثقل الحمول. قال حرية صحافة نكتب اللي مشتهين، كافر يا ناس يقهر عاد تشرب الكحول. موت حسرة يا قلبي الدموع لا توقفين، شجرة الإسلام حية بس بورق ذبول، بس بورق ذبول. مسلمين باللسان وبس قولة مسلمين، ما بنى للدين غيره، كيف يضحك بالرسول، كيف ثور الدين ماركي سب وحنا مسكتين. بس قولت وش نسوي، بس قولت وش نقول. مسلمين الوقت راح وبالفراق مشتتين، كل واحد باتجاهه كل واحد لا ميول. لو تجمعنا نهاب وبالفراق ضعيفين، شوفوا ألسنهم وديهم كل ما نسكت طول. ولولا ربي ثم لولا صبور بالمقف تبين، وبو متعب وبو خالد للصعايب والقفول. ذخرنا عند الشدايد لا وقفنا عاجزين، عن كثير الهرج شفنا عندهم كثر الفعول. ذخرنا عند الشدايد لا وقفنا عاجزين، عن كثير الهرج شفنا عندهم كثر الفعول. مسلمين باللسان وبس قولة مسلمين، ما بنى للدين غيره، كيف يضحك بالرسول، كيف ثور الدين ماركي سب وحنا مسكتين. بس قولت وش نسوي، بس قولت وش نقول. يا يهودي من تسب مرسل للثقلين، ما تضر ثقل ذرة من مقامه ما تنول. رافع الذكرى إلهي ذاك شان الصالحين، وانت أبتر مبغض الله يا حثالة من حثول. ذاك رب المسلمين وحنا ناس مسالمين، مير عند الدين حدك نفقد ثقال العقول. ما نعيل ومن يجينا نشهر السيف السنين، يا عدو والله بإذن الله تعطاك النعول. ما أجامل لجل ديني والعلاقة لا تزيل، لون أبوها هالعلاقة مع مربين العجول. والبقر ما به جنون ميره الهم جننين، يا قروده يا كلاب يا حمير يا جول. مسلمين باللسان وبس قولة مسلمين، ما بنى للدين غيره، كيف يضحك بالرسول، كيف ثور الدين ماركي سب وحنا مسكتين. بس قولت وش نسوي، بس قولت وش نقول. ويا المنابر وزديها صوتي يا ساجدين، قولي محمد يسبه بالدين ماركي مهبول. لا تخلونه يسبح قوموا قوموا واقفين جالهم ودايله كل نعمتهم تزول واطلب الله اطلب الله واطلبوا يا السامعين جال من سب يطير وبالشلل يبقى معقول والعمى يعمي عيونه والسرطان هو مين ما يتشفى ولا يموت بل مرض عمره يطول بس قومت وش نسوي بس قومت وش قومت